هل يستحق أحد أن يخشى منه غير الله سبحانه وتعالى؟ إن كانت الخشية خشية العبودية فلا يجوز. أما الخوف الفطري أن أخشى من ظالم، أن أخشى من حية، أخشى من عقرب، أخشى من إنسان فاجر مجرم أن يضربني، أن يذبحني، أن يقتلني، أن يأكل مالي، فهذا خوف فطري، فخرج منها خائفا يترقب. فالخوف خوفان: خوف عبودية معنى الذل والحب وانكسار وأن ينكسر القلب، فهذا والشرك إذا كان لغير الله. أما الخوف الفطري، إنسان يخشى على ابنه يموت، إنسان يخشى على ماله يضيع، الخشية التي هي يعني معنى في ظاهر الأمر، وإن كان هو يعتقد أنه لا يكون إلا ما قدره الله، فهذا لا شيء فيه.